ولكن الزوجة هي التي فيها خلاف بين العلماء. فبعضهم قال إذا كانت المرأة غنية وزوجها فقير يجوز لها أن تعطي زوجها من مالها زكاة، يجوز أن تعطي مالها. وبعضهم قال لا، ما يجوز، لأنه سينفق عليها من هذا المال، سينفق عليها من هذا المال. ووجه الخلاف في ذلك قصة زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وأمرهن بالصدقة، أمر النساء بالصدقة. فلما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيته وإذا بزينب زوجة عبد الله بن مسعود عند الباب تطلب الدخول عليه، فأذن لها صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، تقول زينب امرأة عبد الله بن مسعود يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي أردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود، يعني أنه أحق هو وولده منه. من هذا الحديث اختلف العلماء، فبعضهم يقول إن هذا الحلي الذي تريد أن تتصدق به امرأة عبد الله بن مسعود هو زكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح لها أنها تعطيه زوجها، تعطيه زوجها. وبعضهم قال لا، هذه صدقة تطوع وليست زكاة، والدليل على ذلك أنه حلي، أنه جميع حليها، ما هو شيء منه، لا جميع الحلي. ثم إنها ما تصدقت إلا بعد الموعظة التي سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي حملها على أن تتصدق بحليها صدقة تطوع. فصدقة ابن مسعود زوجة عبد الله بن مسعود ليس الزكاة، وإنما هي صدقة تطوع وتبرع، وصدقة التطوع والتبرع لا خلاف في أن الزوج يعطي زوجته وأن الزوجة تعطي زوجها، هذا ما في خلاف، الخلاف الزكاة. والراجح والله أعلم والأحوط أن قصة عبد الله بن زوجة عبد الله بن مسعود أنها صدقة تطوع وأنها ليست زكاة، وأنها ليست زكاة. ولهذا الأحوط أن المرأة أنها لا تعطي زكاتها لزوجها، هذا هو أبعد، هذا هو أيش الراجح، هذا بالنسبة لإخراج الزكاة. وإخراج الزكاة الواجب والمتعين على المزكي أنه يتحرى فيه، يتحرى فيها المحتاجين، ويتحرى فيه الذين يستفاد منهم في نشر الدعوة وفي القيام بنشر الإسلام، هذا هو الأولى، الأولى، لأن هذا يعتبر صدقة على محتاجين وعلى مجاهدين في سبيل الله، فالذين ينشرون الدعوة مجاهدون، مجاهدون ما في ذلك الشك، فالجهاد ما قصد إلا لأجل إعلاء كلمة الله. ومثله كذلك الدعاة، ما انتشروا ودعوا إلا لإعلاء كلمة الله، وكذلك المحتاجين والأقارب، هذا هو الأفضل. كثير من الناس يسأل هل الخدم في البيوت والذين يعملون مثلا من الرجال سواقين أو في مصانع أو في كذا، هل يعطون من الزكاة أم لا؟ إذا كانوا محتاجين نعم يعطون، إذا كانوا مثلا يعني مرتباتهم ضئيلة وهم لهم يعني أقارب وهم فقراء ومتغربون عن بلادهم من شان هذه الأجرة الضئيلة، ما في ذلك شك أن إعطاءهم جائز، يعطى الشغالات ويعطى السواقين ويعطى العمال ويعطى، بشرط أن يكونوا مسلمين، بشرط أن يكونوا مسلمين. فالصدقة لا تصح للكافر مهما بايت، سواء كان نصراني أو يهودي أو بوذي أو أي يعني نوع من أنواع الملل والكفر، لا يجوز إعطاها إلا مسلم. إذا كانوا مسلمين هؤلاء العملة جاز إخراج الزكاة وإعطاءهم منها، ما في ذلك شيء. هذه ناحية. هل يجوز إخراج يعني بعث الزكاة من بلد إلى بلد؟ هذا في خلاف بين العلماء، يعني هل الإنسان يخرج زكاته ويبعثها إلى بلد آخر أم لا؟ في خلاف، بعض العلماء يقول لا، هذا من حق أهل هذه البلاد وأنفسهم متشوفة إليه، فلا يجوز ترحيله إلى بلد آخر، لازم أنه يخرج إلى بلد أو ما تقصر فيه الصلاة، يعني بلد دون من 80 كيلو، أقل مسافة من 80 كيلو، هذا هؤلاء الزكاة لهم ولا تخرج عنهم. أين هذا قول لكثير من أهل العلم ومنهم الحنابلة مذهب الإمام أحمد. والقول الراجح والقول الآخر أن هذا راجع للمصلحة، أن هذا يرجع للمصلحة، فإذا كان لك أقارب في غير البلد الذي أنت فيه فيجوز بعثها إليه، إذا كان هناك مشغبة وهناك متضررون في بلد آخر يجوز أن تبعثها إليه، يجوز. وهذا هو الراجح، الراجح كذا. وهم مستدلون بحديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال تأخذ صدقة وأعلمهم أن في أموالهم زكاة أو صدق تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فبعض العلماء يقول في فقرائهم يعني في البلد الذي فيه الفقراء، وبعضهم يقول لا، المرض في فقرائهم يعني فقراء المسلمين. على كل حال، إذا كان هناك مصلحة في بعث الزكاة من بلد إلى بلد فالراجح جوازه لتلك المصلحة، الراجح أنه جائز. فإذا كان لك أقارب أو كان لك ناس يعني يتعلقون بك في بلد آخر فلا بأس من بعثها إليهم. ومثل ذلك إذا كان هناك مثل الفلسطينيين والشيشانيين والكشميريين وغير ذلك ممن يدافعون عن عقيدتهم ويدافعون عن بلادهم ويدافعون، أن الإنسان يبعث صدقته إليهم يستعينون بها على قتال عدوهم وينتفعون منه، فهذا أيضا إيش؟ جائز، ما في ذلك شك إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة يقبضون الزكاة من خيبر ويقبضونها من البادية ويأتون بها إلى المدينة توزع في المدينة، ما قال صلى الله عليه وسلم للسعاة لا أقبضوها وأعطوها فقراء تلك القبيلة أو فقراء تلك البلدة، لا، طلب منهم أن يأتوا بها إلى المدينة ويوزعها هو صلوات الله وسلامه عليه. هذا من خصوص إيش؟ فأما إذا كان لا أهل البلد مستحقون واستحقاقهم أكثر من غيرهم وهم كذا، فهذا ما في ذلك الشك أن بقاءها عند من ينظر إلى تلك الأموال أن هذا أفضل وأنه أحسن، وأن في ذلك يعني عدل وإنصاف وكسر لشهوتهم ونهمتهم في ذلك المال. يا الوقت. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل في الراتب الشهري هل فيه زكاة؟ نعم، الإنسان إذا كان عنده راتب شهري يتوفر عن نفقاته، إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. زكاة رجب، يعني راتب رجب إذا جاء رجب الآخر وجبت فيه الزكاة، راتب شعبان كذلك وهكذا. وإذا أراد الإنسان يجعل له شهر يخرج فيه الزكاة المعجلة والمؤجلة والباقي، يكون هذا أفضل وأحسن. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اعتمرت، يقول طفت بالبيت للعمرة، يقول فهل يجوز لي أن أؤخر السعي إلى غد علما بأنني متعب؟ نعم، الإنسان ما يجب أن يتوالى الطواف والسعي. لو الإنسان طاف ثم ذهب إلى بيته واستراح وكذا يجوز أن يعود ولو من الغد، لكن بشرط لا يزال محرم، لا يزال محرم، لا يقرب الطيب ولا يأخذ من شعره ولا يقرب أهله ولا نحو ذلك. وإلا لا يجب يعني موالاة الطواف بالسعي، ما هو غير واجب، مستحب. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول اعتمرت لنفسي وأريد أن اعتمر لوالدي. يجوز الإنسان يعتمر لغيره حيا أو ميت. يقول: ومن أين اعتمر؟ يعتمر من خارج حدود الحرم، من خارج حدود الحرم، من التنعيم أو من الجعرانة أو نحو ذلك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة لزكاة الفطر، يقول أنا هنا الآن، فكيف أخرجها هنا أم في بلدي؟ الإنسان زكاة الفطر سيأتي إن شاء الله الكلام عليها عند مناسبتها. زكاة الفطر يخرجها الإنسان في المكان الذي هو يقيم فيه، البلد الذي أنت فيها وجبت عليك فيها تخرجها فيها، يعني إذا كنت في ولو كان أهلك في غير هذا البلد تخرجها عن نفسك وعنه إذا أردت. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل اعتمر وفي طواف العمرة، يقول طاف 7 أشواط، أحد هذه الأشواط من داخل الحجر، فما حكم ذلك علما بأنه قد تحلل الآن من عمرته؟ مات إذا كان طاف دخل مع باب الحجر إلى الباب الآخر، هذا طوافه غير صحيح، هذا طوافه غير صحيح. لابد أن يجعل الحجر كله مع الكعبة عن يساره، يعني هذا يعود ويلبس ملابس الإحرام مرة أخرى ويأتي ويطوف ثم يسعى من جديد، يعني طوافه الأول غير صحيح. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا انتهينا في الطواف إلى آخر الشوط 7، هل نكبر أو لا؟ طيب، يكبر، لأنه حاذ الحجر الأسود، ما دام حاذ الحجر الأسود يشير إليه ويكبر. يقول: وماذا يقول المحرم إذا صعد الصفا لأول مرة؟ يقرأ الآية الكريمة: إن الصفا يقول أبدأوا بما بدأ الله به، أبدأ يعني أقدم الصفا على المروة، كما قدمه الله في الآية الكريمة: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يستقبل البيت ويكبر، يقول: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وأعز جنده وهزم ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يدعو بالطواف بالسعي بكل ما يعني أراد، يدعو من خيري الدنيا والآخرة، ويقول على المروة كما يقوله على الصفا. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول: أخذ دم كثير من امرأة في المستشفى. يقول: أخذ دم كثير من امرأة في وهي الآن في المستشفى، فما حكم في صيامها؟ إذا سحب من الإنسان دم كثير مثل الحجامة وكذا يفطر ويقضي ذلك اليوم. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز لطالب العلم المتفرغ للعلم والدعوة، هل يجوز له أن يطلب الزكاة أو الصدقة، أم أن هذا من السؤال؟ لا أبدا يجوز، كل إنسان استحق شيء يجوز أن يطلبه، هذه القاعدة. القاعدة أن الإنسان إذا استحق شيء جاز له طلبه. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول: هل الجهاد الآن في فلسطين مثلا هل هو فرض عين أو فرض كفاية، وهل يلزم إذن الوالدين بذلك؟ لا بد من إذن الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد أن يجاهد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء الزكاة إلى أولاد البنت المتزوجة علما بأن زوج البنت فقير الحال؟ تقدم لنا أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأولاد سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، لكن لو أعطاه صهره ورحيمه هذا زوج بنته يجوز، إذا كان زوج بنته فقير وأعطاه إياه ولو كان ينفقه على ابنته يجوز هذا. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول: هل هناك زكاة في الزروع التي لا تؤكل كمثل القطن والكتان ونحوها؟ هذه الخضروات هذه لا زكاة فيها، خضروات هذه كلها لا زكاة فيها، من البطيخ ومن الخضروات ومن الفجل ومن القوط ومن غير ذلك، والفواكه الرمان والبرتقال إلى آخر، كل هذه من المعفية، هذه من المأمور المعفاة، لا تجب فيها الزكاة. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول: نصلي صلاة الجنازة بعد الفريضة، يقول: وهل نصلي الجنازة حتى لو قطعنا الأذكار؟ يقول: بالنسبة للأذكار هل ما يصلي الإنسان الجنازة ويأتي بالذكر بعد الصلاة؟ صلاة الجنازة لا تقطع، إذا كانت الصلاة لا تقطع الطواف ما ينقطع هذا، يجوز. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هو بيع المحاقلة والمزابنة؟ بيع المحاقلة، الحقل هو الزرع، هو الزرع، هذا يقال له حقل، فيجي يأتي مثلا إذا هذا الحقل حق الشعير حق البر ذرة، يقول أريد أن أشتريه منك مثلا شعير، قال بشتريه منك مثلا بألف كيلو شعير، والشعير إلى الآن لا يزال بسنبله، هذا يسمى حق، هذا لا يجوز، لأنه شعير بشعير مجهول قدر كل واحد منهن، فهذا يكون ربا، يكون ربا، هذا بيع المحاقلة، أن تشتري الشيء بجنسه. لكن لو اشتريته بغير جنسه، اشتريته ببر الشعير، اشتريته ببر أو برز أو بنقود، جاز، يعني لا تشترط هنا المماثلة، يشترط هنا القبض في مجلس العقد، انك تقبض ويقبض هو في مجلس العقد، هذا هو المشترط. فهذا في المحاقلة ان كان من جنس الخارج من الارض فهذا لا يجوز، خشية ان يكون احدهما اكثر من الاخر، والجهل بالتساوي كالعلم بالتواضع، لا يجوز. واما إذا كان لا من باعه بغير جنسه فهذا يجوز، لأنه لا تشترط المماثلة، ولكن لا بد من القبض في مجلس العقد. هذه أرو. ومثل المحاقلة المزابلة، المزابلة بيع التمر برؤوس النخل بتمر مثله، هذا مزابلة أيضا لا تجوز، خشية أن يكون أحدهما أكثر من الآخر. لكن لو اشترى مثلا ثمر النخل بنقود، أو اشتراها ببر، أو اشتراها بأرز أو نحو ذلك، جاز، شرط القابض إذا كان مكيل الثمن، بشرط القابض في مجلس العقد. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أذن المؤذن للفجر وكان كأس الماء في يدي، يقول ماذا أفعل؟ إذا كان أن المؤذن يؤذن على الصبح، يؤذن على الصبح، فهذا لا يجوز أنك تشرب. فإن كان لا، إلا المؤذن يتقدم، يحتار ويتقدم قبل الفجر شيء، فأنت لك أن تشرب، لأن المسألة معلقة بطلوع الفجر، ليست معلقة بأذان المؤذن. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لي أقارب فقراء أنفق عليهم، يقول فهل يجوز لي أن أعطيهم من الزكاة؟ نعم، إذا كانوا من غير الأصول والفروع يجوز أن يعطيهم من الزكاة ولو كان ينفق عليهم، لأن نفقته عليهم هذه نفقة تبرع، هي نفقة واجبة، نفقة تبرع، مواساة. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل هناك صفة معينة لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي؟ ما فيه يعني صفة معينة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم مجتنب لأعمال الجاهلية، أعمال الجاهلية من تعظيم الأوثان وتقديمها، ومن عبادة غير الله، ومن المظالم، ومن الأعمال كان صلى الله عليه وسلم يعني مجتنب لهذه الأمور، وكأن الله تبارك وتعالى طهره في الجاهلية، طهره من أعمال المشركين ومن أعمال الضالين، وكأنه يرتقب أن الله تبارك وتعالى يهديه لملة إبراهيم. الله جل وعلا يقول: ووجدك ضالا فهدى، وقال في آية أخرى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فكان صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي يعني الله سبحانه وتعالى طهره ونقاه من الأعمال الخبيثة في الاعتقاد وفي الفعل وفي القول، ولكنه ما كان يعني ما كان يعني يتعبد على دين خاص. فضيلة الشيخ، في قول لشيخ الإسلام قال يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والولدين إذا شيخ الإسلام نسعه، شيخ الإسلام يتوسع بهذه الأمور، يتوسع، يجوز إعطاء الوالدين ويجوز إعطاء الزوج وإعطاء الزوجة مع الحاج، توسع، صعب التوسع في هذا، توسع في هذا صعب، ولا هذا كلام الشيخ رحمه الله، جوز مثل هذه الأشياء، يقول إذا ما حصل أنه ينفق نفقة فلا يحرمهم من الزكاة، ولكن الإنسان ما يستطيع أن يفتي بمثل هذه الأشياء، يتجرؤون الناس يصيرون يفكون على زوجاتهم وعلى أولادهم وعلى آبائهم يصير من الزكاة، ولك أن تذهب الزكاة ويذهب رونقها ويذهب حكمها. أي نعم، سد الباب أولى، سد الباب أولى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل هناك علامات لظهور المهدي عليه السلام؟ وعلاماته إذا خرب الزمان.